أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. يقول الصائم في اليوم العاشر من شهر رمضان المبارك: اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. بشكل عام إخواني، العبارات الدعائية التي تبدأ بكلمة اجعلني، والحال بأنه ما بعد اجعلني عبارة عن أفعال العبيد، أفعال العباد. نحن مكلفون بالتوكل، بالتفويض، بالسعي وراء الرزق. ما معنى اجعلني؟ إذا هو فعلي فإذا ما هو دور رب العالمين في فعلي؟ وإذا فعل رب العالمين إذا ما دوري أنا؟ هنا في الواقع ينبغي أن نكتشف معادلة في جميع الآيات القرآنية وفي جميع الروايات والشرائع. الكلمة الفصل في هذا المقام ما نقله أئمتنا عليهم السلام عندما قالوا: لا جبر ولا تفويض، ولكن أمر بين الأمرين. حقيقة الأمر أنه نحن صحيح عباد أحرار، لنا الاختيار. الله سبحانه وتعالى فوض إلينا أمر الوجود، يعني نعمل ما نشاء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل لنفسه مساحة من التأثير في حياة الإنسان. هذه المساحة أولا لا تمنع التكليف، لا تمنع التكليف أبدا، فبإمكان الله عز وجل يوم القيامة أن يحتج على العبد، سأتي شرح ذلك بعد قليل. هذه المساحة لا تسلب الاختيار ولا تمنع التكليف، وفي نفس الوقت هذه المساحة التي لله عز وجل دائما يوجب الرعب والخوف. يقول: أنت بمثابة طائر يطير، ولكن هناك حبل ممدود بين يدي وبينك، متى ما شئت فإن هذا الحبل يجرك إلى الأرض متى ما أردت. ما هي المساحة للتدخل الإلهي في حياة الإنسان؟ المساحة في الواقع يمكن أن نلخص هذه المساحة بحقلين. الحقل الأول حقل عالم الأسباب المادية. الإنسان الموفق يوفق على أساس أسباب طبيعية. إنسان يزرع زرعا فيحصد حصادا ويصبح ثريا ويزكي زكاة فيؤجر أجرا. الخاتمة هي الأجر، هي الحسنة، هي التقرب إلى الله عز وجل. ولكن منشأه ماذا؟ أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو شاء لجعل الماء أجاجا لما أمطر السحاب، لما خرج الزرع، لما أخذ الحصاد، لما زكى الزرع، لما أنفق على الفقير واليتيم. إذن أنت منفق، ولكن الله عز وجل إذا أراد هو الذي يهيئ لك الأسباب. كذلك الإنسان في عالم الخذلان يبتلى بالنظر المحرم، يرى امرأة جميلة يفتتن بجمالها، يسعى إليها فلا يحصل عليها من الحرام، يضطر إلى من الحلال فيضطر إلى الحرام. كذلك لو أن الله عز وجل لم يخلق هذا الجمال، ولم يخلق هذا الافتتان، ولم يخلق حالة التجاذب الغريزي بين الرجل والمرأة، لما وقع الذين وقعوا في الفساد والانحراف. وهو الذي يقول في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة. من الذي زين ذلك؟ المهم إذن الله عز وجل في عالم التوفيق هو صاحب الأسباب، وفي عالم الخذلان أيضا هو صاحب الأسباب. فما دام الأمر بيده إذن حق لنا أن نقول: يا رب أنت ما دام بيدك الأمور الأسباب والمبادئ فيا ربي وفقني لأن أكون على وفق ما تريد، وهذا هو التوفيق. وأما الحقل الثاني من حقول التصرف الإلهي، القلب. القلب الواقع مخلوق لله عز وجل، لله عز وجل أن يلقي في روع الإنسان ما يشاء. هو يقول أنت تعمل بجوارحك، أنت صاحب الإرادة، ولكن أنا كرب كما أن الشيطان يلقي في روعك أنا أيضا ألقي في روعك، الآن إلقاء مباشرا أو إلقاء عبر الملائكة. إذن الإلقاء في الروع من ناحية يغير مجرى الحياة، وأصبح فؤاد أم موسى، قلب أم موسى أصبح فارغا، هذا الفراغ وهذا الاطمئنان نتيجة ماذا؟ نتيجة أن ربط الله على قلبها. وكذلك أهل الكهف فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. إذن الربط الإلهي التصرف في القلب لا ينافي التكليف. لو أن الله عز وجل ربط على قلب عبد فاتجه نحو الخيرات، هذا الإنسان يثاب على عمله، لأن الإرادة منه، السعي منه، الجهاد منه، نعم الإلقاء في الروع من الله عز وجل. وكذلك عند الخذلان، الخذلان عندما يحبب للإنسان الفسوق، عندما يختم الله كما يقول في القرآن على القلب، القلب المختوم، قلب لا يفكر، قلب لا يهتدي، وعندئذ الإرادة لا تريد الخير والجوارح لا تمشي نحو الحق. إذن القلب عالم التصرف الإلهي، والقرآن لا يكتم هذا السر، يقول في آية معروفة بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا، كلمة اعلموا في مواضع الترديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، تريد شيئا ويريد شيئا ولا يكون إلا ما يريد الله عز وجل، يحول بين المرء وقلبه. الإنسان يحب أن يريد شيئا يرى أن قلبه مصروف إلى جهة أخرى، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه ماذا؟ زين الإيمان في القلب أو الصدر، هذا فعل الله عز وجل. إذن تلخص من الكلام المذكور أن الله عز وجل له سبيلان إلى التصرف في حياة بني آدم، عالم الأسباب وعالم القلوب، توفيقا وخذلانا. ولهذا صح أن نقول اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك. لو أن العبد رأى قدرة الله، رأى رأفة الله عز وجل بأعلى صورها، طبيعي يتوكل. التوكل فرع الاعتقاد بقدرة المتوكل عليه، وفرع الاعتقاد برأفة المتوكل عليه. فإذا رأى القدرة والرأفة في الوكيل، من الطبيعي أن يتوجه إليه ويتخذه ماذا؟ وكيلا. اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك، واجعلني فيه من الفائزين لديك، واجعلني فيه من المقربين إليك بإحسانك يا غاية الطالبين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لذلك، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.